بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تمام كويس يا أخي قرع الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شوال للعام التاسع والثلاثين بعد المئة والرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، ويزيد أو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثر طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. شيخ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان قول وعمل، قول وعمل، لأن الناس لم يفهموا هذا البحث ولم يقلوا هذا العلم، تفرقوا بين القول والعمل، وبعض المسلمين يكتفون بالأقوال كتأتي المرجئة باللسان بس، أو بعضهم يقول لسان والقلب، فهذا كلهم دول البيئة الرقية منهم باللسان والقلب دون العمل، دي أرقى شيء عندهم من بيئة الفرق المخالفة لأصول أهل السنة. إيمان باللسان والقول باللسان والقلب والعمل، هذا هو الإيمان. قول وعمل ويزيد بالطاعة، قول وعمل ومعرفة. ومعرفة دي كلمة لا تنفع عند المسلمين أهل السنة. في ساعات يكتبوا على الكتاب العارف بالله، عارف أن في ربنا، ما فيش، لا يكفي هذا. ثم الكفار عارفين أن في ربنا، ولن شهدتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقونا العزيز العليم كمان. ما هيك أسماء حسنى المشركين قالوا كده، بهذا المذكور ربنا موجود وعارفين في رب يكفيك دخول الجنة. لا، لأن هذه عامة، حتى اليهود والنصارى من خلقك الله، من يرزقك الله، اسأل أي واحد، من يدبر الكون الله، يبقى أنت زدت عنه إيه؟ ما زدتش عنه حاجة. لا، المسلم يؤمن بالله سبحانه وتعالى توحيدا بالخلق والرزق والإيه والتدبير وغير ذلك من أمور الحياة كلها والدنيا والآخرة، ومع ذلك يعبدوا حق العباد اللي خلق ورزق ودبر وقيم بأمر الكون، قيم السماوات والأراضين، هو الأزهر وهو الجدير وحده بأن يوحد. لذلك قامت الغزوات من النبي صلى الله عليه وسلم للكفار. ليه؟ يقولوا كلام، يقولوا ايه؟ ربنا خلق ورزق، انما لا يعبدون حق العبادة، انما يشركون معه غيره، مشرك آلهة اخرى ورموز الآلهة، هم الذين يشركون معه ويشركون معه عبادة الصالحين. اوعى تنسى دي، لان لا جاء في القرآن عن نوح عليه السلام وقال لا تذرن آلهتكم، من آلهتكم تخونون ودا ولا سواعا ولا يهوذا وعقا ونسرا. كانوا أحجار، كانوا أحجار، لا كانوا بني آدم. في البخاري كده غيروا كلام الناس عشان يبرروا لك تروح على القبور وتقولوا ما جاي سيدنا الحسين، ما جاي يا سيدة زينب، ما جاي يا سيدة بري، يبررون لك ذلك عن طريق الشرك حتى يتربوك عن التوحيد. والذين قاموا بناء هذه القبور وكان عملها أو بنيتها بالدول الإسلامية هم الرافضة الشيعة الفاطميون، عشان يجعلوك بعيد العباء، بعيد يعني عبادتك بعيد عن الله، بينك وبين ربنا إيه الصالحين، ما ينفعش عبادتك، لازم تبقى منك الله رسول بس بالخير إن شاء الله، مش هحصل لك إلا خير منك الله هنا، يعني إيه يا رب على طول، مثلك بعيد عني فإني قريب إيه؟ يسمعك ويراك ويعطيك ما تتمنى من خير إذا شاء سبحانه وتعالى، ويجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما تدعو ربك ما تيأس، بس تخلص بالدعاء. دعيت ربك فلم تؤت ما تطلب، ما ترد، ما قالك في الدعي، ما لك سلام، تعمل ايه؟ تنصرف؟ لا، منا اما اخلاصك ضعيف، اما ان ربنا لم يشأ لك، ولكنه يصرف عنك من الشر بأضعاف مدعيك، ويرفع منزلتك في الجنة أو كما جاء في الأحاديث، يعولك في الآخرة. كل هذا عند المؤمنين، ومعرفة إيه؟ يزيد بالطاعة وينقص. لازم يكون مع معرفة الإيه؟ الإيمان باللسان والقلب والجوارح والعبادة، ويزيد بالطاعة ينقص المعصية. ليه كتبوا الكلام ده العلماء دول؟ طب وهل الصحابة قالوا كده؟ ما قالوش. ليه؟ لأنه آمنوا كما آمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن من يزيد بالطاعة ينقص المعصية، من آيات ولا حديث طبعا. ولكن بعد كده نسأله، لا يكفيك إنك أنت تقول، أنا ما كنت تشهد الشهادة، يكفيك أنك تؤمن بقلبك، يكفيك أنك تعرف. وتركوا العبادة، لم يفردوا الله بالعبادة، هم يقولون نعبد ربنا، كلهم يقولون كذا، ولكن في واقع حياتهم لم يفردوا الله بالعبادة، لأنهم يدعون معه غيره من آلهة الباطلة، سواء كان رموز أو أشخاص ماتوا صالحين، فيزيدوا بالطاعة. فلذلك العلماء ردوا عن نفسه، كل ما لقى شبهة يرد عليه. الإيمان الإسراء والمعراج بالروح والجسد، ولا بالروح بس ولا بالجسد بس؟ ما الصحابة قالوا كده؟ لا، عارفين وفاهمين باللغة العربية، بعبده يعني كل العبد، روح وجسد وكل شيء. ولكن علماء ما سمعوا كده يردوا على شبهتهم، أجري به بعبد يجي بالعبد كل روح وجسد وكل شيء، وليست رؤيا منامية. قد يرى في المنام أشياء، ولكن ليس هذا في الإسراء والمعراج، إنما كان بالروح والجسد، وهكذا يزيد بالتنقص والمعصية. وفئة من فئة المسلمين واخد بالك بيشيلوا الحتة دي، ما يقولوا شديد بالتنقص والمعصية، لا، ما يقولوا بالتنقص والمعصية، لأن عندهم إيه؟ يقول لك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بإيمانك كإيمان أبي بكر رضي الله عنه وكإيمان جبريل يكفيك، إيمان تفيد زي أبي بكر، بس مجرد الشهادة، ولو ما صلاش ولا صام ولا زكى ولا حج، كل ده عندهم دخل الجنة بغير حساب كما يزعمون. ده كله طبعا خاطئ، في ناس كده موجودين ويعتقدوا هذا في المجتمعات، وتعرفهم لما تقعد معهم وتتكلم معهم، او واحد يكتب في مقال تعرف منه، او في كتاب تعرف منه الحاجات. فلا يغرنك كلام الناس الا ان ترجع الى الاصول وتعرف الدليل على قولك وعملك بالكتاب والسنة. جزاك الله خير، نفع الله بك. معي بقى ماشي، جزاك الله خير، ربنا يجزيك خير. طب معلش يا حبيبي، بس منتظرني ابني والله. اتفضل يا فندم. ازاي ابني منتظرني والله؟ مش واضح والله ابني منتظرني. يعني حضرتك تروح مع تنزل مع من؟ مع اخيها مراد ابو اما بعد، فجزا الله شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا، حسن عبد الوهاب مرزوق البنا حفظه الله تعالى، خيرا على جهده وجهاده وفي هذا السن، فقد بلغ حفظه الله تعالى وكاد أن يبلغ 95 من العمر. رغم ذلك نظرة السنة وبركة التوحيد، الله عز وجل أعطى القوة على إلقاء العلم في هذا السن، فهذه بركة، هذه كرامة بلا شك، كرامة ليست يعني كرامة على طريق الخرافات التي عند أهل البدع، بل هي كرامة على السنة، أن الله عز وجل يبارك في عمر العبد ويبارك في قوته ويبارك في طاقته، هذه كرامة أن يكون في هذا السن ويلقي العلم ويخطب الجمعة ويلقي درسا هذه والله كرامة، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحفظه. وكما تفضل شيخنا في بيان كلام الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة في مسألة الإيمان، وأشار شيخنا إلى المقولة المشهورة عند البعض العارف بالله، هذه مشهورة عند عامة الناس، يقول لك فلان العارف بالله. ما معنى العارف بالله عنده؟ عارف بالله يعني أنه فني في وجود الله، في الإقرار بوجود الله وفني في ذات الله كما يقولون. هذه كلها أمور لم يفعلها الصحابة، لم يقولها الصحابة. ما معنى عارف؟ طب أبو جهل كان يعرف بوجود الله كما بين شيخنا في الآية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، بل يعرفون أن الله هو العزيز هو العليم. طب عارف يعني أبو جهل وأبو لهب والمشركون قديما كان يعرفون بالله، يعرفون الله، أن الله موجود خالق رازق محي ومميت، ما أنكروا ذلك. طب هل هؤلاء يعتبرون عارفين بالله؟ لا، عارفون بمعنى أنهم يعرفون الربوبية. نعم، يعرفون، يقرون بربوبية لأن الله هو الرب، يعرفون الله أن الله هو الذي خلق، لكن يشركون بالله. فتجد هؤلاء الذين يكتبون على كتبهم العارف بالله فلان، ها، في الداخل والله لا يعرف شيئا عن الله، عن الله، لا يعرف شيئا عن الله من جهة العبودية، يشرك بالله في داخل الكتاب. يعني في داخل الكتاب ينسب الأفعال التي لا تكون إلا لله إلى الأولياء، كأن الأولياء صاروا آلهة. يعني بعضهم يجعل الولي يخلق ويحيي ويميت، والولي هو الذي يعلم الغيب، هو الذي يفرج الكرب. فكما قال أحدهم: إذا ضاقت بكم الأمور فالجاءوا إلى أصحاب القبور. هل هذا هل عرفوا الله؟ اللجوء إلى إلى إلى إلى إلى صاحب القبر. هل صاحب القبر هذا مهما كان صالحا هل يسمع الدعاء؟ لا يسمع الدعاء. يعني أنت الآن فلان يقول لك العارف بالله، طب كيف عرف الله وهو يدعو الناس إلى دعاء غير الله؟ يقول لهم: إذا ضاقت بكم الأمور فالجاءوا إلى أصحاب القبور. هل قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اللجوء إلى أصحاب القبور إذا ضاقت بنا الأمور؟ بل قال أحدهم في إحدى الموالد: نحن نحتفل الليلة بمولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البحر، في البر أو البحر أجاب. أإله مع الله؟ من الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب؟ البدوي رب العالمين. نحن نحتفل، هكذا قال والله، قال: نحن نحتفل الليلة بمولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. نعوذ بالله. إله مع الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. فالذين آمنوا حق الإيمان يعرفون أن المستحق للعبادة وحده هو الله. طب ما معنى المستحق للعبادة؟ معناه أنه لا يدعى إلا هو. يعني الآن إذا أنت دعوت غير الله، هل عبدت الله وحده؟ لا، جعلت هذا الذي أنت دعوته إلها مع الله، لأن الدعاء عبادة لا تكون إلا إيه؟ إلا لله وحده. فإذا كان البدوي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، ماذا ترك لله؟ أريد أن أعرف ماذا أين الله؟ صار البدوي هو الله، أليس كذلك؟ إذا كان مخلوق مثل هذا المخلوق إذا دعي في البر أو البحر أجاب، يعني معناه أنه يسمع الدعاء في أي مكان. طب ماذا ترك لله؟ ها؟ هل هذا يقال عنه عارف بالله؟ ما مصيبة والله. يعني لبسوا ليه البديهيات عند الناس، فلان عارف بالله ويدعو الناس إلى عبادة البدوي أو إلى عبادة الحسين أو إلى عبادة زينب يمر أحدهم بقبر بمسجد السيدة زينب كما يقولون أو ها أو بقبرها ويقول هكذا بدون حياء نظرة يا سيدة أعوذ بالله نظرة يعني يريد أن السيدة تنظر إليه بعين الرحمة كأن السيدة هذه هي تسمع دعاءه وأنها هي التي ترحمه أعوذ بالله لا إله مع الله من الذي يرحم من هو أرحم الراحمين زينب رب العالمين هو أرحم الراحمين زينب هذه مخلوقة لا تملك لنفسها شيئا والله لا تملك لنفسها حياة ولا موتا ولا نشورا ولا تملك لنفسها أن ترفع نفسها عن نفسها الموت لأنها ماتت فكيف تجيب الدعاء كيف تنظر إليك بعين الرحمة فهي لا تسمعك أصلا لا تسمعك الله عز وجل يقول إيه إن تدعوهم لا يسمعوا إيه دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث النعمان بن بشير قال الدعاء هو العبادة وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولذلك الشيطان يتبرأ يوم القيامة من عابديه والله عز وجل قد نهانا أن نعبد الشيطان ونهانا أن نتخذ الشيطان وليا من دونه سبحانه فالذين يعبدون الأموات إنهم في حقيقة الأمر يعبدون الشياطين لأن الشيطان يتمثل لهم ويغويهم حتى يعبدوه ولهذا الذين يسجدون للشمس والقمر مثلا الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر إنما في حقيقة الأمر يسجدون للشيطان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس إذا أشرقت وإذا غربت إنما تشرق بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان حينئذ يسجد الكفار لها فالكفار الذين يعبدون الأموات إنهم في حقيقة الأمر يعبدون الشيطان لأن مآل هذه المعبودات يؤول إلى الشيطان لذلك الشيطان يدعو الناس إلى عبادة غير الله لأن الشيطان يعلم أن المشرك مخلد في النار لن يخرج منها يعني من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار الناس يسمعون هذا الحديث من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار يظنون أن الشرك هو أن تعتقد غير وجود الله أو أن تعتقد أن الله ليس موجودا أو أن تنكر وجود الله لا الشرك أن تدعو غير الله أن تسبح لغير الله هذا هو الشرك طيب رجل يقول لا إله إلا الله ثم يأتي بالذبيحة من القرية من الصعيد من أقصى الصعيد إلى البدوي كي يذبحها للبدوي ويذهب يبكي عند البدوي ويتمسح في قبره ويدعوه ويقول يا بدوي يا بدوي جعل البدوي إلها يدعوه ويذبح له طب ماذا ترك لله إذا كان البدوي يذبح له ويدعى ماذا ترك لله عز وجل والله تعجب من هؤلاء الذين ما يزالوا يلبسون على القنوات الفضائية أمثال حبيب الجفري هذا من على شاكلته من دعاة الباطل يقولون ما في إشكال أن تدعو الحسين أن تقول يا حسين يا حسين أنت تتوسل بالحسين إلى الله يا سلام تدعو الحسين وتجعل دعائك للحسين وسيرة لك إلى الله طبعا نفس مشكلة نفس شبهة المشركين قديما الله عز وجل ذكر هذا في سورة الزمر قال إن والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هي نفس مقولة أبي جهل وأبي لهب قالوا نحن ما عبدناهم ما عبدنا هذه الآلهة إلا كي تقربنا إلى الله جعلوا وسائط هم ما أنكروا الرب، المشركون ما أنكروا، عرفوا الرب. لذلك كلمة معرفة الرب هذه يشترك فيها كل الناس، اليهود والنصارى والمجوس كلهم يعرفون الرب. لكن الإشكال ليس في أن تعرف الرب أنه الذي خلق، الإشكال أنك لا تتوجه بالعبادة لغير هذا الرب. والدعاء أعظم عبادة، فإذا توجهت بالدعاء لغير الرب فقد عبدت إيه؟ هذا الغير، جعلت هذا الغير إيه؟ إلها مع الرب. فالذين يجوزون دعاء الحسين يقولون يا حسين يا حسين، نقول لهم أولا من قال لكم أن حسين يسمعكم حتى يتوسط لكم أصلا؟ إن الحسين مات، إنك ميت وأنهم ميتون. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مات، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الدعاء؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الدعاء؟ والله لا يسمع الدعاء، لأن الله عز وجل قال عنه إنك ميت وإنهم ميتون. ولما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قام أبو بكر خطيبا في الناس فقال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودفنه الصحابة في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأنه مات في حجر عائشة أم المؤمنين. طيب لما مات هل استطاع صلى الله عليه وسلم أن يدفع نفسه الموت؟ ما استطاع، لأن الله عز وجل قدر عليه الموت كبقية البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. طيب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ومات كما يموت البشر، ثم وضع في القبر دفن كما يدفن البشر، هل بعد ذلك نجعله إلها يسمع الدعاء ويستغاث به؟ المسيح عليه السلام الذي عبده النصارى لم يمت حتى الآن، رفعه الله إليه إلى السماء، ورغم ذلك هل نعبد ندعو المسيح؟ لا نعبد المسيح. هل المسيح يسمع الدعاء؟ ما يسمع الدعاء، الله رفعه إلى السماء. نعم، وما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم، وينزل يوم القيامة، ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض مرة أخرى كي يحكم بشريعة الإسلام كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسيح، ثم يموت بعد ذلك لما ينزل في آخر الزمان، ينزل ويصلي مع المسلمين ويكون الإمام هو المهدي إمام المسلمين، ويقتل المسيح الدجال، ثم يظل سنوات ثم يموت ويدفنه المسلمون المسيح عليه السلام في آخر الزمان ويموت كما يموت البشر. لكن الشاهد أنه الآن هو حي في السماء المسيح. طيب هل مع ذلك أنه حي أنه يسمع الدعاء أو ندعوه؟ لا والله ما يسمع الدعاء المسيح عليه السلام، ولا يدري شأن أحوال الناس أصلا، لأنه في عالم آخر في عالم السماوات لا يسمع شيئا، فكيف بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي روحه نعم في السماء في الجنة وجسده في الأرض عليه الصلاة والسلام، ولكنه في عالم البرزخ الذي ما بين الدنيا والآخرة لا يسمع شيئا عن أحوال الدنيا إلا بما بلغه من الملائكة فقط. الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في ما استغفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع أحدا مباشرة، ولما دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة لم تكن الحجرة في المسجد، يعني الناس يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المسجد، لا هذا خطأ، الماء لم يدفن في المسجد، لما دفن في حجرة عائشة التي كانت بجانب المسجد. فلما أحدث عمر وكذلك عثمان التوسعات في المسجد ما أدخلوا القبر في المسجد في زمن عمر وفي زمن عثمان، كانت التوسعات من الجهات الأخرى، الجهة الشرقية التي فيها المسجد التي فيها القبر لم تدخل في المسجد في زمن عمر وعثمان. نعم. طيب، طب متى دخل القبر في المسجد، قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ في عهد الوليد بن عبد الملك، لما أحدث التوسعات فهدم حجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها حجرة عائشة، طبعا أبقى لم يهدمها ولكنه أدخلها في المسجد، فدخل القبر في المسجد، ولكنه لما دخل بعد ذلك قام الخلفاء الذين أتوا بعد ذلك ببناء عدة جدران حول القبر حتى لا يعرف اتجاهه، فلا يعبد ولا يدعى من دون الله. واستجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام الذي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذين يظنون أن هذا الحائط الخارجي الموجود الآن في المسجد النبوي أنه هو اتجاه القبر، ليس اتجاه القبر، قبر في الداخل في جهة ليست معلومة، لأن هناك عدة جدران متداخلة محدبة حول القبر. والذي يعنينا الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، هذه عقيدة. طيب، لذلك هو عليه الصلاة والسلام وصى قبل أن يموت أن لا نتخذ القبور مساجد. قال قبل أن يموت بخمس: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذ القبر مسجدا هذا من أعظم المحرمات. طب من الذي أدخل هذه القبور في المساجد؟ والله ما فعلها الصحابة، الصحابة ما أدخلوا قبور المساجد. مصر ما كان فيها قبر واحد في مسجد لمدة 3 قرون، حتى دخلت الدولة الشيعية الفاطمية في القرن الرابع الهجري، هم الذين أدخلوا هذه المساجد التي سموها مساجد الأولياء، وهم أعداء الأولياء. الشيعة أعداء أولياء الله، وأعداء أهل البيت، وأعداء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هم الذين كفروا أبو بكر وعمر وعثمان، الشيعة الفاطميون الإسماعيلية، هم فرعهم من الشيعة، كفروا أبو بكر وعمر وعثمان، وكفروا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكفروا بقية الصحابة، فكيف يكونون محبين لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان كفروا عائشة من التي هي من أهم أفراد أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كفروا عائشة، بل قالوا عن عائشة أنها زانية، الفاطميون هؤلاء اللي هم نحن بيعظموا يعظمون مساجدهم الآن وقبورهم، كفروا عائشة وكفروا أبو بكر وكفروا عمر، فكيف يعني نأخذ ديننا من هؤلاء، من هؤلاء الفاطميين؟ هم الذين أدخلوا هذه المساجد التي فيها قبور إلى مصر، ما كانت مصر تعرف قبرا في مسجد أبدا. الحسين مات في كربلاء 61 بعد الهجرة، ومسجده هذا الذي هو في القاهرة الذي بناه المزل هذا أو الذي ينسب إلى الدولة الفاطمية، هذا بني في القرن الرابع الهجري، يعني بعد مقتل الحسين بحوالي 300 سنة. فأسطورة رأس الحسين، خدعوا المصريين، قالوا احنا أتيناكم برأس الحسين من عسقلان، أسطورة كاذبة. الحسين قتل ودفن في كربلاء في 61 في العراق، لا علاقة له بمصر. تعلمون أن الحسين له قبر في كل بلد، الأردن فيها قبر الحسين، والعراق فيها قبر الحسين، العراق فيها كذا قبر، وإيران لعل فيها قبر، يعني يخدعون السذج. فهذا بلا شك أن الحسين لازم يدفن هناك، ده بلا شك باتفاق المؤرخين. الحسين لما دفن في كربلاء في مكان لم يعرفه أحد، اختفى مكان قبره أصلا، الله عز وجل أخفاه حتى لا يعبد من دون الله في كربلاء. فالشاهد أنه علينا أن لا نأخذ بأساطير الأولين، هذه أساطير. والحسين رضي الله حتى لو كان مدفونا هناك، لو سلمنا مدفون هناك، هل يعبد ويدعى؟ هل نقول يا حسين يا حسين؟ ندعوه. أحكي لكم طرفة كانت منشورة عليه على الإنترنت في الأيام الماضية. أتوا بواحد من أول المخابيل الشيعة ركب طائرة، لعله كان أول مرة يركب طائرة، وكان خائفا، خائف، كان خائف من إيه، من الطائرة. فطول الطريق يدعو يا حسين يا حسين يا علي يا علي في الطائرة، والناس يضحكون عليه. طب ماذا فعل الحسين؟ ما فعل له شيء. هل الحسين يسمعه في الطائرة؟ فالذين يدعون إلى دعاء الحسين عليهم أن يستحوا من الله، يقولون الحسين مجرد واسطة بينك. طب من قال لك أن الحسين يسمعك أصلا؟ الحسين لا يسمعك أصلا، حتى يكون لك واسطة أو ليس بواسطة. الحسين لا يسمع الدعاء، هو ميت. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم دعاء الله وحده. الله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص، إخلاص الدين لله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، عليكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له. أكتفي بهذا، ويعني من كان عنده سؤال فليتفضل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان عنده سؤال من إخواننا.